عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة الزخرف، وأوصي إخواني أن نصبر أنفسنا هذه البركات المباركة بفضل الله تعالى، هذه أوقات شريفة، نسأل الله سبحانه يقبلنا وإياكم. وصلنا إلى قول الله تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولكن بقي معنا في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. بقي مسألة مهمة جدا، ألا وهي الولاء والبراء. ولاؤك يا أيها المسلم لله ولرسوله وللمؤمنين، وجب عليك أن تتبرأ من منع الكفر أجمعين. وجب على المسلم أن يعرف أنه هناك أصل من أصول هذا الدين العظيم، ألا هو البراء من المشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فهذه العقيدة لا بد أن تكون عندك، عندك حب للمسلمين جميعا وولاء لهم، وعندك كره وبغض لأعداء الله عز وجل. وليس معنى ذلك ألا تعاملهم معاملة حسنة للمسالمين، لا، بل وجب علينا أن نعامل المسالمين من الكفار والذين يعيشون في بلاد المسلمين المعاملة الإسلامية الجيدة الطيبة، لنظهر لهم مكارم الدين. أما أن تحبهم وتحب دينهم وتحب ما هم عليه فهذا يطعن في عقيدتك. المسلم يعلم أن من عقيدته الولاء والبراء، ولائي لله ولرسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فيا أيها الحبيب، وجب عليك أن تحقق هذه العقيدة السليمة، ولا يكن عندك ميوعة في هذا الباب العظيم. نسأل الله سبحانه جل جلاله جعلنا من عباده الذين يتولون الله ورسوله وعباده الصالحين يا رب العالمين. ثم رب العزة يقول: بل متعت هؤلاء وآباءهم، يعني أن الله جل ذكره لم يعجل لهم العقوبة، بل برحمته وفضله استأنى بهم ولم يعجل لهم العذاب، ومتعهم بصنوف النعم في الحياة الدنيا حتى صارت هذه المتع همهم، جعلوا يتمتعون بصنوف اللذات وصنوف المتع، متع الأبدان ومتع الحياة الدنيا. بل متعت هؤلاء وكذلك متعت آباءهم قبلهم حتى جاءهم الحق. الحق هو القرآن، الحق هو الدين، الحق هو الإسلام. حتى جاءهم الحق ورسول مبين، رسول مظهر موضح للحلال والحرام، ورسول مبين أي بين ظاهر، أدلته ظاهرة واضحة، عليه الصلاة والسلام بين لهم ما أمرهم الله، وبين العباد ما حرم الله تعالى عليهم. ما مات صلى الله عليه وسلم حتى بين للناس ما يحتاجون إليه، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. كما قال الصحابة: ما مات رسول الله وما تركنا ما من طائر في السماء يقلب جناحيه إلا وتركنا عندنا منه علم. علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، علمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وقال الله جل ذكره بعد أن قال ورسول مبين، قال ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر مبين، هذا سحر وإن به كافرون. ولما جاءهم الحق البين الظاهر الذي لا يحتاج إلى أدلة، بل أدلته متكاثرة متوافرة، أنه شرع الله وأنه كتاب الله وأنه دين الله وأنه رسول الله من عند الله جل جلاله بعثه الله تعالى، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر. لم يكتفوا أنهم لم يؤمنوا به، ولم يكتفوا بأنهم عارضوه، بل وسموه بشر الأوصاف، بأنه سحر من شر أنواع السحر، سحر وإن به كافرون، لا يأتي به إلا أشر الناس والعياذ بالله. وهم كذبة يعلمون في أنفسهم وفي قرارة أنفسهم أنهم كذبة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصدق الخلق، جاءهم بالحق من عند الله جل ذكره، وكانوا لا يكذبونه، كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبحان الله العظيم. قال الله جل جلاله قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، أي كفروا به وقالوا هذا سحر وليس بحق وليس بدين وليس بقرآن، وإنما جاء به ساحر والعياذ بالله، ونحن كفر بهذا السحر، يكفرون به والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى حاكيا عنهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني يعترضون على قسمة الله تعالى، لماذا جعل الله محمدا نبيا، هكذا هم يقولون، لماذا لم ينزل هذا القرآن، لو أن محمدا صادق وأنه نبي كان هذا القرآن نزل على الوليد بن المغيرة، أو على عروة بن مسعود الثقفي من الطائف، أو على فلان وفلان من القريتين عظيم، ويقصد بالقريتين مكة والطائف. مكة المدينة لم يكن لها ذاك الذكر العالي إلا بعد أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام. فقالوا لو أن هذا القرآن حق ولو أنه نبي حق لنزل هذا على رجل من القريتين عظيم، رجل شريف في نظرهم، عظيم في أعينهم، غني ذو مال، يعني لم يجد رب العالمين إلا يتيم أبي طالب يرسله يكون نبيا للعالمين. ولذلك اسمع لهذه الكلمات المباركات، قول الله جل ذكره وقالوا لولا نزل على هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي معظم عندهم، مبجل من أهل الطائف أو مكة كالوليد بن المغيرة. قال الله تعالى ردا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أهم الخزان لرحمة الله جل جلاله وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون ويمنعونها من يشاءون؟ لا، هذا بيد الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ليس بيد أحد من الخلق. قال الله تعالى ردا عليهم وإبطالا لمعتقدهم الفاسد، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فإذا كان معايش العباد فاوت الله تعالى في أرزاقهم الدنيوية، وأرزاقهم الدنيوية هذه بيد الله، هو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط سبحانه جل جلاله الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء سبحانه جل جلاله بحسب حكمته ورحمته جل جلاله. فرحمته عز وجل الدينية التي أعلى من أمور الدنيا كلها، وهي النبوة والرسالة، أولى وأحرى أن تكون بيد الله عز وجل، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فعلم أن اقتراحهم ذلك ساقط وباطل لاغ، وأن التدبير للأمور كلها دينها ودنياها بيد الله عز وجل سبحانه وبحمده. ثم لو عرفوا حقائق الرجال، لو عرفوا معادن الرجال وحقائق أخلاقهم والصفات التي بها يعرف علو الرجل وعلو قدره وعظم منزلته عند الله وعند خلقه، لعلموا أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم منزلة عند ربه وعند خلقه وأعلاهم فخرا وأكملهم عقلا وأغزرهم علما وأجلهم رأيا وعزما وجزما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة صلى الله عليه وسلم وأهداهم وأتقاهم، ولعلموا أنه قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرجال. من يدان الرسول؟ من يشابهه في صفاته؟ لا في كرمه ولا في شجاعته ولا في حلمه ولا في حسن خلقه ولا في وفائه ولا في عبادته أبدا صلى الله عليه وسلم. وإليه المنتهى في أوصاف الرجال ألا وهو رجل العالم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه، إلا من ضل وكابر فكيف يفضل عليه أو يفضل عليه المشركون من لم يشم منه مثقال ذرة من كمال؟ يفضلون عليه الوليد بن المغيرة الذي جعل إلهه صنما يعبده وثنا هو يصنع بيده، ومن جرمه ومنتهى حمقه أنه عبد مع الله شجرا أو حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع. فلو علموا حقائق الرجال وما به علو مكانتهم لعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى خلق الله قدرا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل ذكره يقول أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون بيدهم هم النبوة والرسالة يعطون من شاء؟ لا والله، هذا بيد الله يصطفي من شاء من خلقه سبحانه جل جلاله. ثم قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني استدل بآيات الله الكونية وبأفعال جل جلاله على توحيده، يعني انظر إلى تفاوت الناس في معاشهم. ربنا جل جلاله جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، جعل هذا ذكيا وهذا غبيا، جعل هذا طويل وهذا قصير، جعل هذا ملك وهذا مملوك، جعل هذا حر وهذا عبد. فاوت الله بين العباد، جعل هذا أبيض، جعل هذا أسمر، جعل هذا، يعني فاوت الله تعالى في معايش العباد وأرزاقهم تفاوتا بينا ظاهرا. وهذا يدلك على وحدانية الله، يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فالله جل جلاله هو الذي بيده مقادير السماوات والأرض، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، وهو الذي فاوت في أرزاق العباد، فهو المعبود وحده المحمود على كل حال جل جلاله سبحانه وبحمده تبارك الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني رفع الله تعالى العباد فوق بعض درجات، جعل هذا غني وهذا أغنى منه، هذا فقير وهذا أفقر منه، حتى يحتاج العباد بعضهم لبعض. لو كان الناس كلهم رؤساء لفسدت الدنيا، لو كان الناس كلهم أغنياء لفسدت الدنيا، ولو كانوا فقراء جميعا لفسدت الدنيا. الملك يحتاج إلى السباك، يحتاج إلى النقاش، يحتاج إلى الكهرباء، يحتاج إلى الطبيب، يحتاج إلى وهكذا الكل. العامل البسيط يحتاج أن يعمل عند الغني حتى يأخذ ماله، وهكذا الكل ينتفع بعضهم من بعض. وهذه فيها آيات باهرات على وحدانية الله رب العرش العظيم. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال، يستعمله ليقضي له حاجاته وينتفع ما عنده من مال، وهكذا حتى تمضي عجلة الحياة الدنيا وتسير على وفق ما قدره الله سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة الله، جنة الله، أن يرحمك الله ويدخلك في عباده الصالحين خير من الدنيا وما فيها. فيا عبد الله كن دائما عبدا لربك، دائما تعرض لرحمات الله، دائما اجعل همك الآخرة لا يكون همك الدنيا. هذه الدنيا ستأتي وتمضي وكلنا نعبر منها، أما الآخرة فهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هذه الدار هي التي ينبغي أن تعمل لأجله. ورحمة ربك خير مما يجمعون، عطاء ربك وفضل ربك سبحانه جل جلاله خير مما يجمع الناس كلهم. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، يعني لولا أن يكون الناس كلهم كفرة والعياذ بالله، لولا أن يكون الناس أمة، أمة يعني هنا يعني على ملة وعلى دين واحد، يعني لو أن الله، لو أن العباد لولا أن لو أنهم رأوا أن الله تعالى أعطى الكافر ما يشاء من حياة الدنيا وبسط لهم في الأرزاق وأعطاهم ما يشاءون، فربك يقول لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن يكون الناس في الكفر على ملة واحدة وعلى دين واحد لجعلنا لأعطينا الكفار ما يشاءون من متع الحياة الدنيا ولجعلناهم يتنعمون أعلى أنواع النعيم. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، سقف ليس من طوب وأسمنت بل من فضة صافي خالص، ولبيوتهم أبوابا وسررا، أبواب من فضة وأسرة من فضة، سر جمع سرير من فضة، ومعارج سلالم كذلك من فضة، ومعارج عليه يظهرون يعني يصعدون، لأن الذي يصعد إلى أعلى يظهر للناس، ومعارج عليه يظهرون، وزخرفا، زخرفا أي وذهب يجعل رب العالمين. تخيل لو أنك رأيت الآن بيوت كل الكفار من ذهب من فضة، أبوابها وسلالمها وسقفها وجدرانها من ذهب ومن فضة، ضعاف المسلمين يفتنون، ضعاف المسلمين يفتنون. قال الحسن والله لقد فتن الناس ولم يفعل ربنا ذلك، يعني كثير من الناس الآن ينظر إلى ما عند أمريكا وإلى ما عند الغرب الكافر وإلى ما عند الشرق الملحد من زخرف الحياة الدنيا يفتن بهم ويقول والله هؤلاء خير من المسلمين، وكثير من المسلمين يترك دينه من أجل هذه عرض الدنيا الزائل هذا والعياذ بالله تعالى، هذا بلاء. كيف ولم يجعل رب العالمين ما قال؟ بل ربنا تعالى بعلمه يعلم أنه لو أعطى الدنيا للكفار تماما لفتتن كثير من المسلمين وتركوا دينهم، ولكنه فاوت بينهم، جعل كما في الكفار أغنياء في المسلمين أغنياء، وكما في الكفار فقراء في المسلمين فقراء، أي نعم عندهم ما شاء من متع الدنيا وأسباب الدنيا عندهم أكثر من المسلمين، ولكن ربك تعالى قال والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة عند ربك هل الكفار يشاركونكم فيها؟ لا، قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزق قل هي في الحياة الدنيا خالصة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني هذا النعيم في الآخرة خالص لك أيها المؤمن، لا يشاركك فيه أي كافر بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره منعهم من ذلك رحمته بعباده، يعني منعه أن يسوي في العطية في الدنيا بين الكفار ويعطيهم أعلى أنواع العطاء ويمتعهم أعلى أنواع المتعة في الدنيا، رحمته بعباده المؤمنين حتى لا يفتتنوا بذلك ويتركوا دينه. وعندنا الحديث العظيم الذي فيه أن عمر رضي الله تعالى عن عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه في بيت الرسول قال: ما رأيت شيئا يرد البصر، ما في شيء يرد البصر، لا أي شيء من متاع الدنيا عند رسول الله إلا أهبا ثلاثة جلود، ثلاثة جلود يعني مذبوحة قريب ومعلقة كي تيبس. قال: فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع الله على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى. وفي رواية أن الرسول أنه قال: يا رسول الله أنت صفوة الله من خلقه، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من الحرير والديباج. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فقلت: استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل على نساء شهرا عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، هذه الدنيا بالنسبة للمؤمن ما هي إلا بلاغ، قنطرة يمر عليها للآخرة، والدار الآخرة هي التي يسعى لها المؤمن ويعمل من أجله. وهذه الدنيا تمر سواء كان المرء فقيرا أو غنيا، سواء كان صحيحا عافانا الله والمسلم كل مرض أو مريضا، سواء كان مهموم أو حزين، أيام وتمر ثم يسعد المؤمن ويؤتى كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيقال له: عبدي هل مر بك؟ يصبغ في الجنة صبغة واحدة، يعني يدخل في الجنة صبغة واحدة طرفة عين أو أقل ويخرج: عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ شوف أبأس أهل الدنيا، يعني حياته كلها على أعلى أنواع البؤس، فيقول: يا ربي وعزتك ما مر بي شدة قط ولا رأيت بؤس قط. ينسى كل آلام الدنيا مجرد صبغة واحدة في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان يقول: والله لو أن الدنيا تساوي أو تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو أنها تساوي جناح بعوضة، هي ما تساوي جناح بعوضة، لو ساوت الدنيا كلها بما فيها من متع ونعيم وذهب وفضة وسيارات وغير ذلك، لو تساوي جناح بعوضة عند الله ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذا لماذا التكالب على الدنيا؟ لماذا لا نعمل لديننا؟ لماذا لا نفرغ الدنيا من قلوبنا ونجعلها بيد الله ونجعلها في أيدينا؟ لماذا نجري في الدنيا جري الوحوش؟ والله لا يأخذ رزقنا أحد غيرنا، لا يأخذ رزقنا أحد غيرنا أبدا، رزقك سيأتيك سيأتيك. من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه و لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إخواني كما قالت أم المؤمنين عائشة: يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاث أهل في شهرين لم يوقد في بيت رسول الله نار صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن الزبير: يا أمي، وما كان يعيشكم؟ يعني كنت تأكلوا إيه؟ قالت: يا ابن أختي، الأسودان، كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. سبحان الله الذي لا إله سواه. مات رسول الله وما شبع من خبز الشعير، ما شبع من خبز الشعير. لو جاء خبز الشعير الآن إلينا لم نأكله، كثير من الناس لا يستطيبه. أيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره يقول: والآخرة عند ربك للمتقين. قبلها قال: وإن كل ذلك، هذا الذهب وهذه السرر العالية من فضة وذهب وهذه الأبواب وهذا السقف وهذه الزينة التي يجعلها الله للكفار، كل ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع زائل وعارية مستردة. والآخرة عند ربك للمتقين، يعني يا عبد الله الآخرة للمتقين. فهل أنت من المتقين؟ اجعل نفسك تقيا، اترك الحرام وسارع في الطاعات، وكن دائما أبدا مؤديا لأمر الله مجتنبا النهي، حتى تكن من عباد الله الذين لهم الآخرة عند الله جل جلاله. وما من مؤمن يعمل حسنة إلا ادخرها الله تعالى في الآخرة مع ما يرزقه الله تعالى به في الدنيا، كذلك يرزق بها في الدنيا وأجر في الآخرة. أما الكافر إذا عمل حسنة فإنه يرزق بها في الدنيا وليس له في الآخرة عند الله خلاق. نسأل الله العافية. هذه الآيات الباهرة يختمها ربنا جل ذكره بقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش يعني يعمى، ويعش والعشى العمى، وقرئت يعشى بالفتح ويعش بالضم، والمعنى يعني أنه يضعف بصره. يعش يعني يضعف البصر، يعشى يعني يعمى بصره. فإذا غمض الإنسان عينيه عن دينه ولم يبصر دينه ولم يبصر طريقه ولم يرى القرآن نورا مبينا ولم يبصر السنة المباركة أنها هي سبيل نجاته، ولم يقبل على كتاب ربه علما وعملا، هذا الذي صد عن دين الله وعمي عن طريقه وترك ذكر الله واستبدل التسبيح والقرآن والتهليل والصلاة على النبي بالأغاني، واستبدل ذلك بسبل الشيطان، قال الله تعالى: نقيض له شيطانا، نؤزه أزا والعياذ بالله، جزاء وفاقا. وهذه عقوبة بليغة من الله لمن أعرض عن ذكره وترك سبيله. الله جل ذكره يسخر، يقيد له، يجعل له شيطانا قرينا له، مقارن له. تخيل أن إنسانا الشيطان مقارن له ليل نهار، ماذا يفعله؟ ماذا يأمر به؟ ماذا يأمره؟ هل يأمره بالصلاة؟ هل يأمره بالصيام؟ هل يأمره ببر الوالدين؟ هل يأمره بالعطف على المساكين؟ يأمره بكل فحش ويأمره بكل حرام، لأن الشيطان مقارن له. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان. وهذا جزاء، هذا جزاء حق من رب العالمين وجزاء عدل. ما من أحد يتنكر طريق الحق ويعرض عن القرآن والسنة ويترك دين الله عز وجل ويستبدل الدين بالقوانين الغربية أو بالثقافة الشرقية أو الغربية، إلا والله تعالى يقيد له الشيطان يتبعه، يكون هذا الإنسان تابعا للشيطان يتبعه في كل أقواله وأفعاله إلا أن يتدارك الله تعالى برحمة منه وفضل. وربنا جل ذكره يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. أبرك الأمور وأعلاها أجرا ذكر الله. كيف يفطر المرء عن ذكر ربه؟ كيف يعش عن ذكر مولاه الذي سبب سعادتي وسبب يعني نجاتي في الدنيا والآخرة؟ هو ربي جل جلاله، هو الله سبحانه عز وجل، لا شيء سواه. حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا، اعلموا، اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. أحيانا تجد إنسان يبعد عن ربه، وإذا بك كلما تسمع به تجد يزداد بعد، يبعد أشد وأشد. الشيطان يدفعه، يصرفه عن دينه وعن كتاب ربه وعن سنة نبيه. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله دائما أبدا أن يحفظنا بحفظه يا رب العالمين. قال مولانا جل ذكره: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أي أن الشياطين تصد هذا العبد عن السبيل، عن طريق الله، ويظن أنه سيد المهتدين، ويظن أنه على خير وعلى هدى. وهذا من تمام يعني استدراج الله له. نسأل الله العافية والسلامة. وإنهم ليصدونهم عن السبيل بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن الحق، اجتمع هذا مع بعدي عن دين الله عز وجل، فيظن أنه على خير. ولا عذر لمن كان كذلك حاله، لأنه تمكن من الاهتداء وترك سبيل الله وأقبل على سبيل الشيطان، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. قال ربنا جل ذكره: وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يعني قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرق والمغرب، كما يقال القمران للقمر والشمس، والعمران لأبي بكر وعمر. بعد المشرقين يعني بعد ما بين المشرق والمغرب، يعني يا ليت كان بيني وبينك بعدا عظيما، فبئس القرين أنت. قال ربنا جل ذكره: ولن ينفعكم إذ ظلمتم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني لن يواسي أحد منكم أحدا في عذابه في الدنيا لو حلت مصيبة على أحد وإذا به يرى غيره في مثل هذه المصيبة، هذا يواسيه ويخفف عنه. كما قالت الخنساء لما مات أخوها صخر، قالت: فلولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم أو على إخوانهم لقتلت نفسي. ولا يبكون مثل أخي، هم مبكوش مثل أخي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعز النفس منهم معهم بالتأسي، ولكن أعز النفس معهم بالتأسي. أما يوم القيامة المجرمون الكافرون من أعداء الله عز وجل يعذبون عذابا أليما، لن ينفعهم اليوم إذ ظلموا أنهم في العذاب مشتركون. لا يواسي أحد منهم أحدا، ولا يخفف عنهم، ولا يكن هناك تسلية، بل عذاب لا يطيق أحد. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى ختاما لهذه الآيات الباهرات، ونختم بها بإذن الله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يعني من أعماه الله ولا يبصر القرآن ولا يبصر السنة ولا يبصر نورا جاء من عند الله ولا يسمع الهدى، أفأنت تهدي هذا؟ أفأنت تسمع هذا الأعمى الأصم أو تهدي هذا الأعمى؟ ومن كان في ضلال مبين مطبق استحوذ عليه الشيطان، أبدا لا يمكن لك أن تهدي هذا. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الحق. وهناك مسألة سريعة في قول الله تعالى: نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون، أي إلى قوله وزخرفة، يعني الذهب فالذهب والفضة في الأواني، استعمال الأواني الذهب أو الفضة محرم على الرجال والنساء. ملعقة ذهب، ملعقة من فضة، طبق من ذهب أو طبق من فضة أو قدر يطبخ فيه، يحرم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. بهذين الحديثين استدل جمهور العلماء على المنع من الأكل والشرب. أما الأكل والشرب هذا متفق عليه، لكن جمهور العلماء ذهبوا إلى حرمة الأكل والشرب وسائر الاستعمال. سائر استعمال الذهب والفضة، يعني قلم لا يستعمل في الأكل والشرب، لكن لو قلم من فضة هل يجوز؟ جمهور العلماء قالوا يحرم. قلم من ذهب يحرم. بعض العلماء ذهبوا إلى أن التحريم إنما هو في الأكل والشرب فقط، ولكن سائر الاستعمالات غير الأكل والشرب جائز. ورأي الجمهور والله أعلم لعله أصح. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.